سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا من ذكر البيان الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه بشأن الفرق الذي يحسه الوجدان الخامس بين الجملة الشرطية ذات الجزاء الخبري وبين الجملة الشرطية ذات الجزاء الإنشائي، حيث يحس الوجدان بأن الأولى لا مفهوم لها بخلاف الثانية. خب، كان له رضوان الله عليه بيان في تفسير هذا الفرق الذي يحسه الوجدان، وذكرناه بالأمس مشروحا، وكان حاصله أن الجملة الشرطية في كلا الموردين تدل على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط ربطا توقفيا. غاية الأمر أن المدلول التصوري لهيئة الجزاء إذا كان الجزاء جملة خبرية، السلام عليكم ورحمة الله، فالمدلول التصوري لهيئة الجزاء عبارة عن النسبة الإخبارية الحكائية، هذه النسبة هي التي تدل القضية الشرطية على ربطها وتوقفها على الشرط، وبالتالي إذا انتفى الشرط تنتفي هذه النسبة الإخبارية، وهذه النسبة الإخبارية يعني الإخبار عن هذا الواقع ينتفي بانتفاء الشرط، أما أن نفس الواقع أيضا ينتفي بانتفاء الشرط أو لا، هذا أمر مسكوت عنه، هذا أمر لا تدل قضية شرطية عليه فلا مفهوم لها. قوله إن شرب زيد السم فسوف يموت، النسبة الإخبارية سلام عليكم ورحمة الله عن موت زيد، هذه النسبة هي التي علقت على الشرط، هي التي توقفت على شرب السم، فإذا انتفى شرب السم تنتفي هذه النسبة، وهذه النسبة ذهنية ليست خارجية، النسبة الخارجية في الخارج ليست بين زيد وبين يموت، وإنما بين زيد والموت، وذيك النسبة ناقص يدل عليها قولنا موت زيد، لا يدل عليها قولنا زيد ميت أو زيد يموت، زيد ميت أو زيد يموت هذه جملة تامة تختلف عن قولنا موت زيد، تلك جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، هذه جملة تامة، هذه هي التي وقعت جزاء، قال إن شرب زيد السم فسوف يموت، سوف يموت يعني جملة تامة، ومفادها نسبة ذهنية لا نسبة خارجية، وهذه النسبة الذهنية تنتفي بانتفاء الشرط. انتفاء النسبة الذهنية بانتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء النسبة الخارجية يعني موت زيد بانتفاء الشرط، فلذا لا مفهوم لها، هذا السبب. هذا هو السر في أن هذه الجملة لا مفهوم لها. إذا لم يشرب السم تنتفي النسبة الخارجية يعني موت زيد؟ لا، لأن النسبة الخارجية من الأول ما توقفت على شرب السم. الذي توقف على شرب السم النسبة الذهنية التامة لا النسبة الخارجية الناقصة. طبيعي لا مفهوم له، هذا هو السر. وهذا بخلاف ما إذا كانت الجملة الشرطية ذات جزاء إنشائي لا إخباري، كقولنا إن جاء زيد فأكرمه. هناك أيضا المدلول التصوري لهيئة الجزاء توقف على الشرط، نفس الشيء، لكن المدلول التصوري لهيئة الجزاء هناك عبارة أيضا عن النسبة. نسبة هي النسبة هي معنى هيئة الجزاء، لكن أي نسبة؟ لا نسبة إخبارية وإنما نسبة إرسالية، نسبة طلبية، فأكرمه. وهذه النسبة الطلبية الإرسالية البعثية، هذه النسبة هي التي توقفت على الشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي هذه النسبة الإرسالية، وبانتفاء النسبة الإرسالية ينتفي الوجوب، لأن الوجوب لا واقع له غير هذه النسبة، الحكم لا واقع له غير هذا الإنشاء، هذا الإرسال، هذه النسبة الإرسالية، وهذه توقفت على الشرط، فإن انتفى الشرط ينتفي هذا، ولذا تكون الجملة ذات مفهوم. هذا كان حاصل بيان سيدنا الأستاذ الشهيد، وقد شرحناه أكثر بالأمس، وقد ناقش هذا الكلام كل من السيد الحائري حفظه الله والسيد الهاشمي حفظه الله. أما السيد الحائري فقال: على ما وجدت في بعض كتاباتي، قال أن هذه النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية كقولنا زيد يموت، زيد ميت، زيد سوف يموت، هذه النسبة وإن كانت كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد هي نسبة ذهنية بالأصل وذات جذور نفسية وذهنية، موطنها الأصلي الذهن للخارج، لكنها على كل حال تحكي عن الوحدة الخارجية، يعني الذهن يرى أن هذين العنوانين عنوان زيد وعنوان ميت متحدان خارجا. فإذا علقت هذه النسبة التي تحكي عن الوحدة الخارجية بين العنوانين، إذا علقت على الشرط في الجملة الشرطية، قال إن شرب زيد السم فسوف يموت، هنا المتكلم يرى هذه النسبة كأنها خارجية، كأنها خارجية، طبعا هي ليست خارجية، هي في الأصل ذهنية ونفسية كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد، لكن المتكلم يراها كأنها خارجية لا كأنها أمر ذهني. فإذا دلت الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم، يعني دلت على انتفاء هذه النسبة عند انتفاء الشرط، وهذه النسبة إذا انتفت بانتفاء الشرط كان انتفاؤها مساوقا ومساويا لانتفاء الوحدة الخارجية بين عنوان زيد وعنوان الميت أو عنوان يموت، الوحدة الخارجية تنتفي أيضا، لأن النسبة كان يراها المتكلم كأنها خارجية تحكي عن الوحدة الخارجية. فإذا انتفت النسبة بانتفاء الشرط، بانتفاء الشرط إذا انتفت النسبة كان انتفاؤها مساوقا لانتفاء الوحدة الخارجية. وإذا انتفت الوحدة الخارجية بين عنوان زيد وعنوان يموت يعني ثبت المفهوم. حتى لهذه الجملة ذات الجزاء الخبري هم المفروض أن يثبت المفهوم. بانتفاء شرب السم تنتفي الوحدة الخارجية بين زيد وبين ميت، يعني ما يموت زيد. فالمفروض أن يثبت المفهوم حتى للجملة الشرطية ذات الجزاء الخبري. وبهذا ينتهي السيد الحائر يحفظه الله إلى القول بأنه لا فرق بين القضية الشرطية ذات الجزاء الخبري والقضية الشرطية ذات الجزاء الإنشائي. وبالتالي فلو أن أحدا أحس بالوجدانين الأول والخامس معا لا يمكنه أن يجمع بينهما، لا يمكنه أن يجمع بين الوجدانين لأنهما متعارضان كما قلنا سابقا. لا يمكنه أن يجمع بينهما، وحينئذ يكون هذا التهافت الذي يراه بين الوجدانين يكون هذا التهافت والتنافي بنفسه دليلا على أن أحدهما خطأ، أحدهما وهم ليس وجدانا واقعيا. حينئذ إما أن يخطئ الوجدان الخامس فيؤمن بمفهوم الشرط مطلقا سواء في الجملة الشرطية ذات الجزاء الخبري أو الجملة الشرطية ذات الجزاء الإنشائي، وإما أن يخطئ الوجدان الأول وينكر مفهوم الشرط مطلقا سواء في الجملة الشرطية ذات الجزاء الخبري أو الجملة الشرطية ذات الجزاء الإنشائي. هذا حاصل ما ذكره السيد الحائر يحفظه الله. أقول يبدو لي أن هذه المناقشة غير تامة، وذلك لأن هذه النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية كقولنا زيد يموت أو زيد ميت، وإن كانت كما قال السيد الحائر تحكي عن الوحدة الخارجية طبعا، فالمتكلم حينما علقها على الشعر رآها كأنها خارجية لا كأنها أمر ذهني، هذا نقبله. لكننا نناقش السيد الحائري في قوله إن انتفاء هذه النسبة بسبب انتفاء الشعر مساوق لانتفاء الوحدة الخارجية فيثبت المفهوم، هذا ما لا نقبله، هذا الكلام قابل للمناقشة، وذلك لأن هذه النسبة لما كانت ذهنية إذن انتفاؤها يعني عدم وجودها في الذهن، وهذا يعني أن الذهن حينئذ لا يرى نسبة وبالتالي لا يرى وحدة خارجية، لا يرى وحدة خارجية، ولا يعني أنه يرى الذهن عدم الوحدة الخارجية، لا يرى وحدة خارجية، لا أنه يرى عدم الوحدة حتى يثبت المفهوم. ثبوت المفهوم متوقف على أن نقول أن الذهن يرى عدم الوحدة، يرى عدم الوحدة بين عنوان زيد وعنوان الميت. إذا انتفى شرب السم، إذا لم يشرب زيد السم، الذهن يرى عدم الوحدة بين عنوان زيد وعنوان ميت. هذا معنى المفهوم. ها، يرى عدم الوحدة. لا، هذا لا، هذا لا، لا يرى الوحدة. نعم نقبله، أما يرى عدم الوحدة لا نقبله. إيه إيه إيه، الوحدة الخارجية. هو السيد هكذا قال، قال أن المفروض أن يثبت المفهوم هنا أيضا. ليش؟ لأنه هذه النسبة كانت تحكي عن الوحدة الخارجية، فإذا انتفت بانتفاء الشرط، معلقت على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي هذه النسبة، انتفاؤها يساوق انتفاء الوحدة الخارجية. نقول نعم، انتفاء النسبة يساوق شنو؟ يساوق عدم رؤية الذهن للوحدة الخارجية، لا أنه يساوق رؤية الذهن عدم الوحدة الخارجية. والمفهوم في الثاني لا في الأول، المفهوم هو أن يرى الذهن عدم الوحدة الخارجية بين العنوانين، يعني بين عنوان زيد وعنوان الميت، حتى يثبت المفهوم، يثبت أنه إن لم يشرب السم لا يموت. يعني يرى عدم الوحدة بين عنوان زيد وعنوان الميت. لا، هذا لا، هذا لا نقبله. يعني النسبة عند ثبوتها بثبوت الشرط تحكي عن الوحدة الخارجية، وعند انتفائها بانتفاء الشرط لا وجود لها، لأنها ذهنية لا وجود لها في الذهن، وبالتالي لا يوجد ما يحكي عن الوحدة الخارجية، لا يوجد ما يحكي عن الوحدة الخارجية، يعني لا يرى الذهن وحدة خارجية. هذا هذا المقدار. يرى يرى عدم الوحدة تقولون؟ هو هكذا يريد يقول. هو السيد هكذا هو نفس الشيء صار يفكر بين العنوانين، يعني يرى عدم الوحدة بين العنوانين. السيد هكذا يقول أنه إذا انتفى الشرط الذهن يرى عدم الوحدة، يفكك بين العنوانين، يرى عدم الاتحاد بين العنوانين، فيثبت المفهوم، لأن المفهوم عبارة عن الانفكاك بين عنوان زيد وعنوان الميت. المفهوم هذا أنه إذا لم يشرب السم فلا اتحاد بين زيد والميت، يعني انفكاك أكو بين زيد وبين الميت، يعني ما يموت. فهو يريد أن ينتهي إلى القول بأنه بانتفاء الشرط تنتفي النسبة، وإذا انتفت النسبة انتفاؤها يساوي ويساوق انتفاء الوحدة الخارجية بين العنوانين، يعني يساوق أن يرى الذهن عدم الوحدة. أنا أقول لا، انتفاء النسبة بانتفاء الشرط يساوق أن عدم رؤية الذهن للوحدة الخارجية، لا أنه مساوق لرؤية الذهن عدم الوحدة الخارجية. فرق بين هذا وذاك. المتكلم جاء وعلق هذه النسبة التصادقية بين صورة زيد الذهنية وصورة الذات التي يعرض عليها الموت الذهنية، هذه النسبة التصادقية علقها على شرب السم، قال إن شرب زيد السم فهذه النسبة موجودة، نسبة تصادقية بين صورة زيد الذهنية وصورة الذات اللي تموت، الكائن الذي يموت. ها، النسبة التصادقية بين هذين علقها المتكلم على شرب السم. خب، إذا هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه النسبة متوقفة على شرب السم، بمعنى أن الذهن إنما يرى أن هاتين الصورتين الذهنيتين متحدتان خارجا فيما إذا شرب زيد السم. أما إذا لم يشرب زيد السم فالذهن لا يرى اتحادا بين هاتين الصورتين، لا يرى يعني لا يخبر، هذا الذي قلناه بالآن أو قاله سيدنا، لا يخبر عن الموت، لا يرى وحدة بين هذين العنوانين، لا أنه يرى عدم الوحدة، لا أنه يخبر عن عدم الموت. أحسن. فالحق مع سيدنا الأستاذ الشهيد. انتفاء النزاع تنتفي. ولذا أقول إيه لا يرى بانتفاء النسبة، معناه أن الذهن لا يرى شيئا، لا يرى وجود الوحدة الخارجية ولا يرى عدم وجوده. وهذا ما قاله سيدنا موسى أنه إذا انتفى شرب السم أنا ما أخبرك عن شيء، ينتفي الإخبار. أما الموت يموت أو ما يموت أنا ما ساكت، ولذا لا مفهوم لها، ساكت عن ذاك الجانب، يعني عن جانب أن زيد يموت أو ما يموت، يعني عنوان زيد وعنوان ميت متحدان أو ما متحدان، ساكت، لا يرى الاتحاد ولا يرى عدم الاتحاد. وهذا معناه أن ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد أن الإخبار عن موت زيد متوقف على شرب السم، فإذا لم يشرب السم إخبار ما أكو، أما الموت أكو أو ما أكو ذاك ساكت، لا يدل الكلام على المفهوم. على المفهوم. إذن هذه المناقشة في رأي غير تامة. وأما السيد الهاشمي حفظه الله فقد أثار مناقشتين في مقابل كلام سيدنا الأستاذ الشهيد. المناقشة الأولى قال إنه يلزم من هذا التخريج الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه بشأن عدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية ذات الجزاء الخبري، يلزم من هذا الكلام إنكار المفهوم في الجمل الشرطية التي يكون جزاؤها إخبارا عن حكم شرعي. ثم يمثل كما يقول كما في الأوامر الإرشادية وكما في مثل قولك إن سافرت أو قول المولى إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة. بالنسبة للأوامر الإرشادية لا يذكر مثالا، لكن أنا أمثل بالنيابة عنه وتطوعا. أوامر الإرشادية كما إذا قال المولى إن أصاب ثوبك بولون فاغسله، هو هنا ارسله وإن كان أمرا بالغسل لكن هذا الأمر إرشاد، إرشاد إلى حكم شرعي إخبار. إذن القضية الشرطية هنا جزاؤها إخبار في الواقع، إخبار الإرشاد يعني إخبار، إخبار عن حكم شرعي. ما هو ذاك الحكم الشرعي الذي يرسله إخبار عنه؟ ذاك الحكم الشرعي عبارة عن أن ثوبك قد تنجس، اعلم وافهم ما دام أصابه بول ثوبك قد تنجس شرعا، وأن طريقة تطهيره عبارة عن الغسل بالماء، إخبار، إخبار عن هذا الحكم الشرعي عن التنجس وعن أن التطهير طريقه هو الغسل بالماء. يقول في هذه الموارد مثل هذا المثال أو في المثال الذي هو يذكره، إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة. طب هنا الجزاء خبر وجب عليك إخبار، لكن إخبار عن حكم شرعي عن وجوب. إذن يلزم على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد أن نقول بأنه في هذه الموارد القضية الشرطية لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن جزاءها إخبار، والحال أن كل من يقول بمفهوم الشرع لا يفرق بين هذه الجمل والجمل الشرطية التي يكون جزاؤها إنشاء. إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة، هم إذا قلنا بمفهوم الشرط بشكل عام نقول هنا أيضا إن لم تسافر. بس أنا جاء أذكر كلام السيد حفظه الله، موجود في كتابه تحت الخط بالهامش، نص المناقشة أذكرها بدون زيادة أو نقيصة. يقول هذا جزاء إخبار، إذن المفروض أن لا يكون له مفهوم هذه الجملة، والحال أنه القائلين بالمفهوم يقولون بالمفهوم هنا أيضا. أو إن أصاب المثال الذي ذكرناه، هو يقول أوامر إرشادية لكن المثال منا، إن أصاب ثوبك بول فارسله، يقول المفروض مثلا أن لا يكون له مفهوم. ليش؟ لأن الجزاء ليس إنشاء، الجزاء إخبار، لأن أمر إرشادي، والإرشادي يعني إخبار، إخبار عن حكم شرعي. فإن أصاب ثوبك بول فاغسله، ما يدل على المفهوم، المفروض أن ما يدل على المفهوم، والحال أنه كل من يقول بمفهوم الشرع يقول هنا بالمفهوم. يعني إن لم يصب ثوبك بول لا يجب الغسل. أما ويقول أما أن نأتي ونؤول مدلول الجزاء في هذه القضايا من الإخبار إلى الإنشاء، نقول أن معنى الجزاء هنا في الواقع هو إنشاء وليس إخبارا كما قال الأخ حفظه الله. يقول هذا تكلف ظاهر، هذا تكلف، هذا إخبار، هذا مو إنشاء. سياق إخبارية، وجب عليك قصر الصلاة جملة خبرية، وذاك اغسله هم صح صيغة أمر، لكن أمر إرشادي، الكل يقولون هذا الأمر بالغسل إرشاد، والإرشاد يعني الإخبار، إذن هم صار إخبار. وجب عليك قصر جملة خبرية يقول هذه المناقشة الأولى. يقول يمكن أن تثار هنا مناقشتان، هاي الأولى. والمناقشة الثانية يقول ما الفرق بين ما إذا كان الجزاء إخبارا وما إذا كان الجزاء إنشاء؟ كما في الإخبار تقولون أن انتفاء الإخبار عن نسبة لا يستلزم انتفاء النسبة، هكذا قلتم في جملة إن شرب زيد السم فسوف يموت، قلتم هناك يعني في الشهيد هكذا قال أنه انتفاء النسبة الإخبارية بانتفاء الشر بانتفاء شرب السم لا يعني انتفاء الموت، كما أن انتفاء الإخبار عن موت زيد لا يعني لا يستلزم انتفاء موت زيد. كذلك في الإنشاء هم قولوا نفس هذا الكلام، في جملة إن جاء زيد فأكرمه، هناك هم فلنقول أن انتفاء الانشاء، هناك انشاء بعد مو اخبار، انتفاء الانشاء عند انتفاء الشعر لا يستلزم انتفاء انشاء اخر، فلا يدل على المفهوم. يعني الجمله الشرطيه ذات الجزاء الانشائي ايضا المفروض ان لا يثبت لها مفهوم. ليش؟ بنفس النكته التي قلتم في الجمله الخبريه لا مفهوم لها. هناك قلتم انه اذا انتفى شرب السم فالاخبار عن هذه النسبه ينتفي، يعني الاخبار عن الموت ينتفي مو نفس الموت، بل فلذا لا مفهوم لها. مو شيء هنا في الجمله الشرطيه ذات الجزاء الانشائي هم قولوا هالكلام، قولوا عندما يقول ان جاء زيد فاكرمه انشاء هذا الوجوب، لان الانشاء متوقف هنا، الانشاء هناك الاخبار متوقف على الشرط، هنا الانشاء متوقف. انشاء هذا الوجوب كان متوقف على مجيء زيد، فبانتفاع مجيء زيد انشاء هذه النسبه ينتفي. اما هذا مو معناه انه انشاء اخر ما موجود، انشاء اخر لعله موجود، انشاء اخر يعني ما لا لا مفهوم لها، لعله وجوب اخر موجود. انتفاء انشاء هذه النسبه لا يعني انتفاء انشاء نسبه اخرى. يعني هناك يعني المولى يقول اذا جاء زيد فاكرمه، فاكرمه فلا انشئ، هذا الانشاء ينتفي. كما هناك قلتم اذا ما شرب السم هذا الاخبار ينتفي، انا عم قولوا اذا ما اجى زيد هذا الانشاء ينتفي. اما هذا مو معنى انه انشاء اخر ماكو، انشاء اخر لوجوب اكرام زيد قد اكو قد ماكو. هذا الكلام اذا لا يدل على المفهوم، هذا حاصل المناقشة الثانية. أقول هاتان المناقشتان أيضا غير واردتين على سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. أما الأولى فهي غريبة هم، باعتبار أن سيدنا الأستاذ الشهيد إنما تحدث عن الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة خبرية حقيقية، كما مثلنا مثل إن شرب زيد السم فسوف يموت، فإن مثل هذه الجملة هي التي قال رضوان الله عليه عنها أنها لا مفهوم لها، وذلك على أساس التخريج الذي ذكرناه وشرحناه بالأمس. وأما الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة هي شكلا وظاهرا وصورة خبرية، ولكنها حقيقة ولبا ومضمونا هي إنشائية، مثل هذه الجملة الشرطية لم ينكر سيدنا الأستاذ الشهيد ثبوت المفهوم لها، بل هي عنده قطعا بحكم الجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء في الشكل والمضمون، لا يفرق رضوان الله عليه بينها وبين تلك في ثبوت المفهوم لها كسائر القائلين بالمفهوم. فإن المناط والمقياس ليس هو الشكل، شكل الجملة الشكل الظاهر، المناط المعنى المضمون والمحتوى. ومن الواضح أن ما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في هذه المناقشة إنما هو من هذا القبيل. مثلا الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها أمرا إرشاديا كما قال هو كما في الأوامر الإرشادية، مثل المثال الذي ذكرناه إن أصاب ثوبك بولون فاغسله، هنا الجزاء أمر إرشادي، هذا الجزاء هنا في روح في روحه وحقيقته إنشاء. وليس إخبارا حقيقة، فإن الأمر بالغث و وإن كان يسمى أمرا إرشاديا صح. نحن أيضا نقول إنه أمر إرشادي، لكن هذا لا يعني أنه إخبار عن حق وليس حكما، ليس إخبارا عنه، هو حق، هو جعل، هو إنشاء. يعني الأمر بغسل الثوب عندما يصيبه بولون، هذا الأمر ظاهر في أن الشارع يريد أن يحكم بتنجس الثوب ويحكم بأن طريقة تطهيره هي الغسل بالماء، ظاهر في هذا. يعني الفقيه في الفقه أليس يفهم من قوله إن أصاب ثوبك بول فاغسله، ما يفهم أن الشارع حكم بتنجس الثوب عند ملاقاة البول؟ لا يفهم هذا، ظاهر في. يعني ظاهر في أن الشارع جعل حكمين وضعيين هنا، أحدهما تنجس الثوب بالبول، والآخر تطهره بالغسل، حكم حكمين وضعيين صح، مو حكم تكليفي، حكم وضعي ظاهر في الجعل، جعل حكم وضعي وهو النجاسة والطهارة، تنجس والتطهر. كان الوضع مو الأحكام الوضعية ليست مجعولة، الطهارة والنجاسة الطهارة اي حكمان مجعولان شرعا، كان الطهارة والنجاسة في الشريعة شنو ليست من الأحكام؟ لا لا لا ليه ها؟ لا، إذا أكو خلاف فإنما هو في أنهما هل هما حكمان مجعولان من قبل الشارع أو هما أمران واقعيان تكوينيان كشف عنهما الشارع، يعني قذارة، قذارة تكوينية وطهارة تكوينية. الشارع عندما قال الماء طاهر ومطهر يعني أخبر عن أن الماء نظيف تكوينا وينظف القذارات، والشارع عندما قال البول نجس يعني أخبر عن أن البول قذر، قذارة تلوث، ألقى البول تلوث، إخبار ليس حكما شرعيا مجعولا، هذا خلاف. وخلاف هم بذاك الماء ما أظن يعني المشهور الشهرة الساحقة أنه حكمان مجعولان شرعا، إلا على ما ببالي ينقل ينسب إلى الشيخ، الشيخ الأنصاري. لا يعقل لا لا لا لا الأحكام بلي لا جعل مستقل بلي لا ليش لا يعقل الأحكام المشهور هو خلاف هذا الذي تقولون، المشهور هو أن الأحكام الوضعية على قسمين. لا لا حتى الشيخ الأحكام الوضعية على قسمين، قسم مثل ما تقولون منتزع، منتزع عن الأحكام التكليفية كالجزئية والشرطية والمانعية، ومثلا جزئية الركوع والسجود في الصلاة، جزئية الطواف ومثلا الرمي للحاج، وهناك قسم آخر من الأحكام الشرعية هي مجعولة بالاستقلال كالزوجية والملكية. هسه إذا في الزوجية والملكية ما يقبل الشيخ، لكن في الحجية حكم وضعي مجعول من قبل الشارع، حجية الولاية، الولاية ليست حكما مو تكليفي، أحكام تكليفية خمسة وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة، الولاية وين؟ الحكم الوضعي. فأصل أن هناك أحكاما وضعية مجعولة بالاستقلال من قبل الشارع مباشرة، أصل هذا مسلم، إذا أكو خلاف في المصادق أن فلان حكم هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، مثلا الزوجية الملكية حكم أو مثلا لا مو حكم، الطهارة والنجاسة حكم أو أمر واقعي، خلاف في هذا. وإلا أصل أنه توجد أحكام وضعية جعلها الشارع مستقلا، جعلها هذا مو فقط مو معقول بل هو واقع، ليش لا يعقل؟ ونحن هذا ايضا بحثناه اظن، ما ادري من من من اصحابنا القدامى الشيخ لعله، هذا بحثناه في مباحث الحق عندما كنا نتعرض لسلسله مباحث الحق، هناك بحثنا تقسيم الحكم الى التكليفي والوضعي وبيان حقيقتهما واقسامهما، بحثناه حتى الطهارة والنجاسة بحثناه، وقلنا أن الطهارة والنجاسة حكمان مجعولان شرعا، والمشهور هم هو هذا، حتى أن السيد الأستاذ الخوي يهجم على الشيخ أنه كيف تقول أن الطهارة والنجاسة مثلا أمران تكوينيان وواقعيان كشف عنهم الشارع، لا طهارة الكافر بمجرد أن يتشهد الشهادتين هذه نظافة تكوينية، يعني قبل دقيقة قبل أن يتشهد الشهادتين كان نجسا شرعا، يعني كان قذرا والآن أصبح نظيفا تكوينا، هذا شر جعل شرعي. أو ابن مثلا، لأن كلامكم ابن هو هنا ابن في أمريكا، ابن الصغير إذا هنا هو تشهد الشهادتين ابن هناك يصير طاهر، هذا حكم شرعي معلوم، تعبد حكم ليس إخبارا عن نظافة تكوينية، يعني شهادة تشهد الوالد بالشهادتين هنا يؤثر على نظافته التكوينية على ذاك الابن اللي هو بعيد عنه مثلا، وهكذا يذكر ينقض على الشيخ السيد الخوي. قصدي أن هذا مسلم، وإذن هنا لا شك أنه هذه الجملة تدل، وقتنا هم انتهى، تتمة الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى